كانت كل فترة من هذه الفترات التي أقضيها موزع الذات تنتهي بمرضي. كانت تنتهي دائما بنومي لنفسي، وقد حاولت أن أتخلص من ذلك اللوم لأنني كنت أشعر بالمرض، بيد أنني اعتدت ذلك تدريجيا. لقد اعتدت كل شيء، أو أنني استسلمت طائعا لأتخلص من لوم نفسي، لأنه لم يكن في استطاعتي أن أفكر في كل ذلك. وكانت وسيلتي في الخلاص أن أحب الأشياء، كانت تتمثل في لجوئي إلى كل ما هو خير وجميل في الأحلام طبعا. وقد كنت حالما إلى درجة كبيرة، إذ كنت أغرق في كل حلم 3 أشهر وأنطوي على نفسي في زاويتي. وقد لا تصدقونني إذا قلت أنني كنت في تلك الأحيان لا أشبه الرجل الذي دفعه قلقه وجبنه إلى أن يضع ياقة ألمانية على سترته. لقد أصبحت فجأة بطلا، ولم أكن في تلك الأيام لأتذكر وجه ذلك الملازم الذي يبلغ طوله 6 أقدام. لم أكن لأتذكر وجهه حتى لو جاء لزيارتي شخصيا. لم يكن في وسعي أن أتذكر شيئا من ملامحه. أما ما هي أحلامي وكيف كان في وسعي أن أقنع بها، فهذا أمر يصعب علي إيضاحه الآن. كل ما أعرفه هو أنني كنت قانعا بتلك الأحلام، بل إنني قانع بها حتى الآن إلى حد ما. كانت أحلامي عذبة، جميلة، جلية بعد كل فترة من فترات التشتت والتسيب. وكانت تلك الأحلام ممزوجة باللوم والدموع واللعنات. كانت تمر بي لحظات أشعر فيها بالنشوة والسعادة، ولم أحس خلالها بأية سخرية من نفسي. قسما بشرفي، كان لي إيمان وألم وحب. وكانت المشكلة معي أنني كنت في تلك الأيام أؤمن إيمانا أعمى بأن معجزة ما أو حادثة خارجية ستحدث، وأن هذا كله سيتلاشى، وأنني سأعثر يوما على فعالية مناسبة، على شيء نبيل جميل، شيء جاهز تماما. ولم أكن أعرف نوع هذه الفعالية. كل ما كنت أعرفه عنها هو أنها يجب أن تكون جاهزة، وحين ذاك يمكنني أن أظهر في ضوء النهار راكبا على حصان أبيض والغار يكلل جبيني. بل لم يكن في وسعي أن أتصور لنفسي منزلة الدرجة الثانية، ولهذا السبب نفسه قنعت في حياتي العملية بأقل منزلة ممكنة. إما أن أكون بطلا أو أكون القذارة بعينها. ليس هناك حل وسط، ولكن ذلك أدى إلى دماري، إذ بينما كنت غارقا في القذارة كنت أعزي نفسي بأنني كنت بطلا في أحيان أخرى. وهكذا كان البطل يغطي على القذارة، وكأن الإنسان الفاني العادي كان يخجل من الإغراق في القذارة، أما البطل فقد كان أسمى من أن يغرق فيها. ولهذا كنت أغوص في تلك القذارة بضمير مرتاح. ويجدر بي أن أشير إلى أن هذه النوبات التي كنت أشعر فيها بالنبل والجمال كانت تنتابني حتى في الفترات التي كانت تعتريني فيه أشد حالات الكآبة، بل كانت تنتابني حتى حين أكون قد وصلت إلى القعر، إلى القعر تماما. وكانت تنتابني فجأة على شكل انفجارات متباعدة، وكانت تذكرني بنفسها بين الحين والحين، ولكن ظهورها لم يكن لينهي انحطاطي، وإنما بالعكس كان ظهورها وتناقضها مع انحطاطي يزيدان من حدته. وكانت تلك النوبات تنتهي حين تكون قد فعلت ما يمكن أن يفعله مشهي ممتاز من مشهيات الطعام. وفي هذه الحالة كان المشهي يتألف من مجموعة من المتناقضات والعذاب من النقد الذاتي المؤلم، وكانت تلك القصص والأوجاع كلها تضفي شيئا من الإثارة، بل المعنى على كآبة الكريهة. كانت كلها باختصار تفعل تماما ما يفعله مشهي ممتاز من مشهيات الطعام. وكان في ذلك شيء من العمق أيضا، وإلا فإنني لم أكن لأقنع بإغراق نفسي في انحطاط من ذلك النوع التافه المباشر الوضيع الذي قد يغرق فيه أي كاتب آخر في دائرة متواضعة. لم يكن ذلك النوع ليقنعني بقبول القذارة، فما الذي كان يدفعني إذن إلى أن أخرج إلى الشارع ليلا؟ كلا أيها السادة، لقد كنت أجد جانبا نبيلا في كل شيء. وكم كان ذلك الحب واسعا يا إلهي، كم كان دفاقا ذلك الحب الذي كنت أنهل منه في تلك الأحلام وفي تلك الساعات التي كنت أجد فيها الخلاص خلال استمتاعي بكل ما هو نبيل وجميل. وبالرغم من أن ذلك النوع من الحب كان خياليا، وبالرغم من أنه لم تكن له أي صلة حقيقية بأي شيء من خصائص البشر، إلا أن ذلك الحب كان يتدفق، كان يتدفق بحيث لا يعود المرء يشعر بحاجة إلى ممارسته بالفعل بعد ذلك، ولو حدث ذلك لكان نزفا لا داعي له، وكان كل شيء ينتهي دائما نهاية مرضية، كان ينتهي إلى تحول كسول ذاهلا نحو الفن، أو نحو أشكال الوجود الجديدة، ويلوح كل شيء جاهزا، منتزعا انتزاعا من الشعراء وكتاب القصة، ومعدا إعدادا يجعله مناسبا لكل حاجة محتملة. لقد كنت أشعر مثلا بأنني انتصرت على كل شيء، وأن كل شيء كان يستلقي في التراب تحت قدمي، وأن الجميع صاروا يعترفون اعترافا كاملا صادرا عن إرادتهم الحرة بكمالي، ولهذا كنت أغتفر للجميع وكنت أسامحهم. كنت أجد نفسي شاعرا شهيدا أو مستشارا في البلاط، وكنت أحب وأصبح مليونيرا عظيما، وأخصص كل ثروتي لتحسين أحوال البشر، ثم أعترف بعد ذلك بكل جرائمي الشريرة أمام جميع الناس، ولا حاجة بي إلى القول بأن جرائمي لم تكن مخجلة شريرة بالفعل، وإنما كان فيها شيء من النبل والجمال، وينتحب الجميع ويقبلونني، أي حمقى هم إن لم يفعلوا ذلك، بل إنني لأنطلق عاري القدمين جائعا مبشرا بأفكار جديدة، أو مهددا الرجعيين بواترلو جديدة، ويحدث بعد ذلك أن تعزف الفرقة الموسيقية مسيرة، ويصدر عفو عام، ويوافق البابا على مغادرة روما إلى البرازيل، ثم تقام حفلة لإيطاليا كلها في فيلا لابوركيس على ضفاف بحيرة كومو، تلك البحيرة التي يتم نقلها إلى مكان قريب من روما لهذا الغرض، ثم يتبع ذلك مشهد بين الشجيرات، وهكذا. ولا تقولوا أنكم لا تعرفون ذلك، ستقولون أن القيام بذلك وسط الجمهور هو أمر عادي حقير، وبعد كل تلك الدموع والتبدلات التي طرأت علي والتي اعترفت بها منذ قليل، ولكن لماذا تعتبرون ذلك أمرا حقيرا؟ وهل تعتبرون أنني أخجل من ذلك كله؟ وهل تعتقدون بأن ذلك كان أشد تفاهة من أي شيء في حياتكم أيها السادة؟ لم يكن في وسعي أن أقضي أكثر من 3 أشهر في تلك الأحلام دون أن أشعر بميل للانغمار في الحياة الاجتماعية، وكان الانغمار في الحياة الاجتماعية يعني بالنسبة لي زيارة أقوم بها لأنتون أنتونوفيتش رئيس الشعبة التي أعمل بها، وكان الإنسان الوحيد الذي عرفته طوال حياتي، وليس في وسعي إلا أن أندهش من ذلك حتى الآن، بيد أنني كنت أزوره حين كنت أجد نفسي في مزاج طيب فقط، حين تكون أحلامي قد بلغت ذروة السعادة، لأنني كنت أشعر آنذاك برغبة ملحة لا تقاوم في أن أعانق جميع زملائي بل البشر كلهم، ولكن ليفعل المرء ذلك عليه أن يجد شخصا واحدا موجودا بالفعل، ولم يكن في استطاعة أحد أن يزور أنطون إلا في أيام الثلاثاء، كان الثلاثاء هو اليوم المخصص لاستقبال الزائرين في بيت أنطون، ولهذا كان علي أن أضع نفسي في ذلك المزاج الذي كان يحبب لي البشرية كلها في أيام الثلاثاء، وكان أنطون يعيش في الطابق الرابع من عمارة الزوايا الخمس، وكان يشغل 4 غرف منخفضة السقوف، الواحدة أصغر من الأخرى، وكانت غرفا كئيبة جرداء، وكانت تعيش معه ابنتاه وعمتهما التي كانت تصب الشاي دائما، كانت إحداهما في 16 والأخرى في 14 من العمر، وكان لكل واحدة منهما أنف أفطس، وقد اعتادتا أن تسببا لي حرجا شديدا، لأنهما كانت تتهامسان دائما وتتضاحكان سرا، أما رب الأسرة فقد كان يقضي وقته في مكتبه، جالسا على أريكة جلدية موضوعة أمام مكتبه، وكان يجلس معه زائر أشيب يعمل موظفا في شعبتنا، وكان يحضر لزيارته موظفون من الشعب الأخرى في بعض الأحيان، ولكنني لم أجد لديه يوما أكثر من 2 أو 3 أشخاص في وقت واحد، وكانوا جميعا من طراز واحد، وكان الحديث المعتاد يدور على الضرائب والرسوم ومجلس الشيوخ والرواتب والترقيات وصاحب السعادة والأمور التي ترضيه إلى آخره، وكنت أجلس ساعات طويلة كالمغفل صابرا على حديثهم مستمعا إليهم دون أن أجرؤ على قول شيء، بل دون أن أعرف ما في وسعي أن أقوله، وكنت أشعر بالضيق شيئا فشيئا، لأنني كنت أعود إلى البيت على الأقل وأقرر أن أتخلى عن فكرة معانقة البشر، كان لي أيضا صديق آخر اسمه سيمونوف، وكنت أعرفه من عهد الدراسة. كنت أعرف الكثيرين من زملائي في الدراسة في بطرسبورغ، إلا أنني لم أكن أتصل بهم، بل لم أكن أحييهم حين كنت أقابلهم في الشارع. ولعل السبب الذي دعا إلى نقلي من شعبة إلى أخرى هو أنني لم أكن أميل إلى أن يكون لي شأن مع هؤلاء الزملاء. لقد أردت أن أبتعد عن كل ما كان يذكرني بسنوات طفولتي الكريهة إلى نفسي، لتذهب تلك المدرسة وسنوات العبودية اللعينة إلى الجحيم. ولقد قطعت كل علاقاتي بزملاء الدراسة حالما دخلت معترك الحياة، ومع ذلك فقد ظللت أتبادل التحيات مع 2 أو 3 منهم في الشارع. كان سيمونوف أحد هؤلاء، وكان في أيام الدراسة طفلا هادئا دمث الخلق، ولكنه لم يكن لامعا، إلا أنني اكتشفت فيه شيئا من استقلال الشخصية. بل الأمانة، ولست أظن أنه كان غبيا، لم يكن غبيا جدا على أي حال، وقد قضينا أوقاتا ممتعة معا، ولكنها لم تدم طويلا، وإنما تلاشت بسرعة. وبدأت أشعر بأنه لم يكن ميالا إلى تذكري في تلك الأيام، وبأنه كان يخشى أن أعود إلى تكرار النغمة ذاتها معه، بل كنت أتصور أنه كان يكره رؤيتي، ولكنني لم أكن متأكدا من ذلك، ولهذا ظللت أزوره، ووجدت نفسي في أحد أيام الخميس غير قادرا على احتمال الوحدة. ولما كنت أعرف أن أنطون يغلق أبوابه في أيام الخميس، فقد فكرت في سيمونوف. وبينما كنت أرتقي السلالم صاعدا إلى الطابق الرابع، لم يكن في وسعي أن أكف عن التفكير في أنه قد يكون انضجرا مني كارها لرؤيتي، وعن التفكير في أنني قد أضيع وقته بذهابي لزيارته، بيد أن مثل هذه الأفكار كانت تزيدني رغبة في أن أضع نفسي في منزلة واحدة مع الآخرين. ولهذا فقد دخلت عليه بعد أن كان قد مر عام كامل على زيارتي الأخيرة له، ووجدت معه 2 آخرين من زملاء الدراسة. ولاح لي أنهم كانوا يبحثون عن أمر شديد الأهمية، ولم يبدو عليهم أنهم اهتموا اهتماما كبيرا بوصولي، الأمر الذي لاح لي شاذا لأنني لم أكن رأيتهم منذ أعوام. لا شك في أنهم كانوا ينظرون إلي باعتباري حشرة عادية، ولم يحدث لي مرة أن أعامل بمثل تلك المعاملة حتى ولا في أيام الدراسة، رغم أنهم كانوا جميعا يكرهونني آنذاك. ولقد أدركت طبعا أنه لم يكن في وسعهم إلا أن يحتقروني، لأنني لم أكن موظفا على الملاك الدائم، ولأنني كنت قد تدهورت ذلك التدهور، ولأن ملابسي كانت رثة دائمة وإلى آخره. وكان ذلك يلوح في عيونهم واضحا وكأنه إعلان عن عدم كفايتي وقلة أهميتي، ومع ذلك لم أكن أتوقع مثل هذا الاحتقار الشديد. ولم يستطع سيمونوف أن يخفي دهشته من زيارتي المفاجئة، كان يبدي تلك الدهشة كلما زرته، كان ذلك هو ما كنت أشعر به على الأقل، وقد أقلقني ذلك كثيرا. وجلست وأنا أشعر بأنني كنت بعيدا عنهم، وتفقت أستمع إلى حديثهم. كانوا يتباحثون باهتمام شديد، بل إنهم كانوا يدرسون بحرارة مسألة إقامة حفلة عشاء في اليوم التالي لصديق لهم. وقد علمت أن ذلك الصديق كان ضابطا اسمه سفيركوف، كان على وشك السفر إلى منطقة بعيدة. كان سفيركوف هذا من زملائي في الدراسة أيضا، إلا أنني كرهته خاصة في الصفوف المتقدمة، أما في الصفوف الأولى فقد كان يلوح صبيا دمث الخلق خفيف الظل مقربا من الجميع. لقد كرهته حتى في الصفوف الأولى، لا لسبب إلا أنه كان على تلك الدماثة وخفة الظل، ولم يكن ممتازا في الدروس، وكان يزداد تأخرا في دروسه يوما بعد يوم، إلى أنه حصل على الشهادة لأنه كان له أقرباء متنفذون. وفي السنة الأخيرة من الدراسة ورث مقاطعة كان يعمل فيها ما أتى فلاح، ولما كنا جميعا فقراء فقد كان يشمخ بأنفه بيننا، وكان عاديا جدا، إلا أنه كان فتى طيبا حتى كان يبلغ ذروة زهوه بنفسه. وبالرغم من كل مفاهيم الشرف والعدالة، تلك المفاهيم السطحية الخيالية الجوفاء التي كنا نتعلمها في المدرسة، فقد كان معظمنا يتملقون سفيركوف، وكان كلما زاد في زهوه وشموخه يزيدون ميلا إلى التقرب منه، ولم يكونوا يفعلون ذلك بسبب دوافع ذاتية، وإنما لأن الطبيعة كانت قد وهبته بعض الأشياء. وبالإضافة إلى ذلك فقد كنا ننظر إلى سفيركوف باحترام، لأنه كان بارعا في أمور الأناقة ومتطلبات المجتمع الراقية. وكان الأمر الأخير هو الذي أثارني أكثر من أي شيء آخر، وقد كرهته لصوته أيضا، لأنه كان يوحي باعتداده وثقته بنفسه، وكرهت طريقته في إلقاء النكات السخيفة رغم أنه كان جسورا في تعابيره، وكرهت أيضا وجهه الجميل الذي كان مع ذلك يتميز بالبلاهة، ولكنني كنت مستعدا لاستبدال وجهي به رغم كل ما كان يلوح في وجهي من ذكاء. وكرهت أيضا حركاته العسكرية الرشيقة التي كانت تعتبر موضة العصر حوالي عام 1840، وكرهت أيضا طريقته في الحديث عن فتوحاته في المستقبل، رغم أنه لم تكن لديه الشجاعة الكافية لينشئ لنفسه علاقة مع إحدى النساء، وكان ينتظر بفارغ الصبر أن يحصل على الرتبة العسكرية لتساعده في ذلك. وكرهت حديثه عن المبارزات التي سيخوضها في كل لحظة، وإنني لا أذكر كيف أنني جادلته بعنف، رغم أنني كنت متحفظا صامتا دائما حين تحدث عن غرامياته في المستقبل مع صديقاته، وحين نسي نفسه في غمار الحديث فصرح فجأة بأنه لن يترك فتاة في مقاطعته وأن ذلك كان من حقه، وإذا جرؤ فلاحوه على الاعتراض فإنه سيجلدهم بالصوت ويضاعف ضرائبهم، أولئك الأنذال الملتحون. وصفق المنافقون له، أما أنا فقد هاجمته بعنف، لا لأنني كنت مشفقا على العذارى أو على آبائهن، وإنما لأنه لم يعجبني أن يصفق هؤلاء لهذه الحشرة، وقد تغلبت عليه، ولكن بالرغم من حماقة سفيركوف فقد كان شديد المرح، وهكذا استطاع أن يسخر من الأمر كله ببراعة، بحيث لم يكن في وسعي أن أتغلب عليه في النهاية، لأن السخرية كانت موجهة ضدي. وقد تغلب علي عدة مرات بعد ذلك بسخريته التي لم تتصف بالحقد على كل حال، ولم أكن لأرد عليه، وإنما كنت أعبر عن اشمئزازي واحتقاري له بالصمت. وحين تركنا المدرسة لاحظ فيركوف ميالا إلى صحبتي، وأعجبني ذلك فلم أعترض عليه، بدا أننا سرعان ما افترقنا بصورة طبيعية. ثم سمعت بعد ذلك عن نجاحاته كضابط في الجيش، وعن الحياة المرحة التي كان يحياها، ثم بدأ لا يكترث لي في الشارع، وصرت أعتقد بأنه لم يكن يريد أن يتنازل ليحيي إنسانا لا قيمة له مثلي. ورأيته مرة في المسرح وشرائط الرتبة على كتفه، وكان منحنيا يتحدث إلى بنات جنرال عجوز، كانت سنوات ثلاثة كافية لسلبه ملامحه الفتية، إلا أنه كان مع ذلك ما يزال جميلا أنيقا، وكان قد بدأ يتصرف بشيء من العظمة الزهو، ولاح لي أنه لن يبلغ 30 إلا ويكون مترهلا مفرطا في السمنة. كان أصدقائي يبحثون فكرة إقامة حفلة عشاء لسفيركوف، هذا الذي كان على وشك الرحيل عن العاصمة، وكانوا من أصدقائه المقربين، ومع ذلك فقد كنت متأكدا من أنهم لم يكونوا يشعرون في قرارة أنفسهم بأنهم كانوا في منزلة واحدة معه. كان أحد أصدقاء سيمونوف يدعى فارفشكين، وكان روسيا من أصل ألماني، قميئا له وجه كوجه القرد، وكان من ألد أعدائي منذ أيام المدرسة، لأنه كان حقيرا سمجا مغرورا يضفي على نفسه من مظاهر النبل والشرف أكثر من طاقته، في حين أنه كان في صميمه جبانا فاسدا. وكان واحدا من أولئك الذين كانوا يعجبون بسفيركوف ويتملقونه، تدفعهم إلى ذلك أنانيتهم، لأنهم كانوا يقترضون منه النقود دائما. أما ترود ليوبوف صديق سيمونوف الآخر فقد كان عاديا مغمورا، وكان ضابطا في الجيش، طويل القامة بارد الملامح، أمينا إلى حد ما، ولكنه كان مولعا بأي شكل من أشكال النجاح، ولم يكن بوسعه أن يتحدث عن شيء غير الترقيات. ولاح لي أنه كان من أقرباء سفيركوف، وقد أسبغ عليه ذلك شيء من الاحترام بيننا رغم سخف الاعتراف بهذا، وكان يعتبرني دائما إنسانا لا قيمة له. وبالرغم من أنه لم يكن مؤدبا معي، إلا أن معاملته لي كانت معقولة نوعا ما. وقال ترود ليوبوف: حسنا، أعتقد أنه إذا دفع كل واحد منا 7 روبلات فسيكون لدينا 21 روبلا، وسيكون في وسعنا أن نقيم له حفلة عشاء ممتازة، ولن يدفع سفيركوف شيئا بالطبع. وأيده سيمونوف قائلا: طبعا، إذ أننا سنوجه إليه دعوة. أما فارفشكين فقد قال باستغراب وبلهجة تشبه لهجة الجندي الخادم حين يتحدث فخورا بأوشحة سيده الجنرال: أنتم بالتأكيد لا تعتقدون بأن سفيركوف سيسمح لنا بأن ندفع عنه شيئا. وحتى إذا فعل مدفوعا إلى ذلك بمقتضيات اللياقة، فإنني أراهن على أنه سيساهم بست قناني من الشمبانيا. واهتم ترودو ليوبوف في موضوع القناني الست، فعلق قائلا: أعتقد أن ست قناني من الشمبانيا كثيرة جدا بالنسبة لأربعتنا، أليس كذلك؟ وأخيرا قال سيمونوف الذي اختير منظما للحفلة: سنساهم ثلاثتنا ب21 روبلا إذن، وسيكون سفيركوف رابعنا في فندق باريس غدا في الساعة الخامسة. وهنا قلت بشيء من الانفعال متظاهرا بالاستياء: كيف تقول 21 روبلا؟ فلو أشركتني معكم لصار المبلغ 28 روبلا بدلا من 21. وشعرت بأن اشتراكي المفاجئ في الاستعداد للحفلة كان بادرة طيبة من جانبي، وأنهم سيوافقون على ذلك بحماسة وينظرون إلي باحترام. بيد أن سيمونوف قال دون أن يخفي استياءه محاولا أن يتجنب النظر إلي: ما أظنك تريد الاشتراك في هذا الأمر، أليس كذلك؟ كان يقرأ دخيلة نفسي كما يقرأ كتابا، وأغضبني أن يكون قادرا على قراءة دخيلتي وكأنه يقرأ كتابا. فاندفعت أقول: ولماذا لا أفعل ذلك؟ ألم أكن من زملائه في عهد الدراسة؟ إنني لا أملك إلا أن أبدي استيائي من تخطيكم لي هكذا. وهنا تدخل فرفشكين قائلا بعنف: وأين كنا سنجدك؟ وقال ترودو ليوبوف وهو مكفهر الوجه: أنت تعرف أنك لم تكن على وفاق مع سفيركوف. بيد أنني أردت أن أتمسك بموقفي وأن لا أتنازل عنه بسهولة، فأجبت بانفعال شديد وكأنه قد حدث شيء خطير: ما أظن أن لأي أحد حق في أن يدلي برأي في هذا، إذ قد أكون ميالا إلى رؤيته الآن لأنني لم أكن على وفاق معه في الماضي. وصر ترودو ليوبوف على أسنانه وقال: ومن يستطيع أن يستثنيك؟ كل تلك المثل العليا البديعة. وهنا لاح أن سيمونوف كان قد قر على رأيه، لأنه قال فجأة: حسنا جدا، سنضيف اسمك، لا تنسى أن تحضر غدا في الساعة الخامسة إلى فندق باريس. ولكن فرفشكين قال لسيمونوف هامسا مشيرا إليه: والنقود؟ ولكنها توقف، لأنه رأى سيمونوف نفسه كان يشعر بالحرج. وقال ترودو ليوبوف وهو ينهض: دعه يحضر إذن، إذا كان يريد ذلك إلى هذا الحد. والتقط فرفشكين قبعته وتبتم قائلا: ولكن اللعنة على كل شيء، إنه عشاء وحسب، يحضره بضعة أشخاص تربطهم الصداقة والمودة، وليس اجتماعا رسميا، بل ما أدراك أننا نريدك. وغادر الغرفة، ولكن فرفشكين لم يجد داعيا لتحيته. أما ترودو ليوبوف فقد أومأ برأسه إيماءة خفيفة دون أن ينظر إلي، في حين لاح سيمونوف الذي ظل وحده معي مرتبكا حائرا، وكان يوجه نحوي نظرة غريبة، ولم يجلس كما أنه لم يطلب الجلوس. وتمتم سيمونوف قائلا بارتباك شديد: أجل، إلى الغد إذن. أتسمح بإعطاء النقود الآن؟ إنني أعني أنني أريد أن أعرف. وأحمر وجهي إذ تذكرت أنني كنت مدينا لسيمونوف ب15 روبلا منذ بضع سنوات، ولم أكن قد نسيت ذلك رغم أنني لم أعد إليه النقود. قلت له: ولكنك تعرف يا سيمونوف أنني لم أكن أتوقع حين جئت هنا أنني، أعني أنني آسف جدا بالطبع لأنني نسيت. قال: حسنا حسنا، لن يغير ذلك شيئا، إذ تستطيع أن تعطيني المبلغ غدا أثناء العشاء. كنت أريد أن أعرف فقط، وهذا هو كل ما في الأمر، أرجوك لا. وكف عن الحديث فجأة، ثم طفق يذرع أرض الغرفة بانفعال شديد، وكان وهو يخطو يرفع كعبيه ويضرب الأرض بهما بعنف. ومر دقيقتان من الصمت، وقلت له: أظن أنني أؤخرك. فقال بحدة: لا أبدا، أعني الواقع أنك تفعل، إذ أنا لدي موعدا مع أحدهم ليس بعيدا من هنا. وكان قد أضاف العبارة الأخيرة بصوت يتدفق بالاعتذار والخجل، فقلت بعد أن تناولت قبعتي بلا اكتراث، رغم أن الله وحده يعرف كيف عرفت مكانها، قلت: يا الله، لماذا لم تخبرني؟ وأجاب سيمونوف وهو يودعني عند الباب بعجالة لم تكن تليق به: إنه قريب من هنا في الواقع، بضع خطوات فقط، إلى الغد إذن في الخامسة بالضبط. كانت تلك الكلمات الأخيرة التي سمعتها منه حين كنت أهبط السلم، وكان يلوح مغتبطا جدا بذهابي، بيد أنني كنت أشعر بغضب جنوني، وقلت لنفسي وأنا أصر على أسناني حين وجدت نفسي وحيدا في الشارع: ما الذي جعلني أفعل ذلك؟ ومن أجل خنزير فاسد مثل زميركوف يجب علي أن لا أذهب بالطبع، وليذهب الجميع إلى الجحيم. ولماذا يتعين علي أن أذهب؟ لست مضطرا أن أفعل ذلك، وسأخبر سيمونوف برسالة أرسلها إليه بالبريد غدا. ولكنني كنت منفعلا، لأنني كنت أعرف تماما أنه كان علي أن أذهب، كان علي أن أذهب متقصدا، وكلما كان ذلك يلوح غير لائق، غير باعث على الاحترام، فإنه كان يزيد من إصراري على الذهاب، بيد أنه كان هناك سبب وجيه يدفعني إلى عدم الذهاب، إذ أنني لم أكن أملك نقودا، كل ما كان معي 9 روبلات، وكان علي أن أعطي الخادم 7 روبلات في اليوم التالي، لأنه كان على موعد استحقاقه الراتب الشهري، ولم يكن في وسعي أن أفكر في تأجيل راتبه، لأنني كنت أعرف أي نوع من البشر هو، رغم أنني لم أصف لكم هذا الشيطان حتى الآن. وعلى كل حال فقد كنت أعرف جيدا أنني لن أعطي الخادم شيئا، وأنني سأحضر حفلة العشاء. وفي تلك الليلة حلمت أحلاما مزعجة جدا، ولا عجب، فقد ظللت طيلة المساء أستعيد ذكريات المدرسة الكريهة، ولم يكن في وسعي أن أتخلص من تلك الذكريات. لقد أرسلني إلى المدرسة بعض الأقارب الذين كانوا يعيلونني، ولكنني لم أسمع عنهم شيئا بعد ذلك، وكانوا قد دفعوا بي إلى تلك المدرسة يتيما بعد أن صبوا علي ما صبوا من الإهانات. وكنت قد تعودت على التأمل والنظر إلى الأشياء بمنظار قاتم والجلوس صامتا ساعات طويلة، وقد سخر بي زملائي في المدرسة بلا شفقة لأنني لم أكن أشبههم في شيء، وكانت السخرية الشيء الوحيد الذي لم أكن أستطيع احتماله، ولم يكن بوسعي أن أعقد صداقات مع الناس كما كانوا يفعلون فيما بينهم. وهكذا كرهتهم جميعا وتركتهم، وتقوقعت في كبرياء الجريح الجبان المفرط، وكانت خشونتهم تخيفني، وكان وجهي يضحكهم، وكذلك قامتي القصيرة. ومع ذلك فقد كانت وجوههم تتسم بالبلاهة، بل كانت الوجوه في تلك المدرسة تزداد بلاهة يوما بعد يوم. كان الأطفال يدخلون تلك المدرسة لطفاء ظرفاء، فما تمر عليهم بضع سنوات حتى لا يملك الإنسان حين يراهم إلا أن يشعر بالاشمئزاز منهم. وحتى في تلك السن أيضا ما كان في أفكارهم من سخف، وما في تصرفاتهم وألعابهم وحديثهم من حمق وتفاهة، ولم يكونوا يفهمون حتى أشد الأشياء ضرورة، ولم يكن مولعين إلا بكل ما هو عادي، ولم يكن يعجبهم العمق في التفكير، ولهذا كنت أعتبرهم أقل من مستواي، ولم يدفعني إلى كرههم كبرياء الجريح. وأرجوكم ألا تعترضوا على ذلك، وألا تقولوا مثلا أنني كنت حالما في حين أنهم كانوا يفهمون الحياة على حقيقتها حتى في ذلك الحين، لأنهم لم يكونوا يفهمون شيئا، ولم تكن لديهم أقل فكرة عن الحياة الحقيقية، ولعل ذلك كان من أهم الأمور التي لم يكن في وسعي أن أحتملها فيهم. بالعكس، لقد كانوا تافهين في مفاهيمهم عن أبسط الأشياء وعن أقل الحقائق شأنا، وكان كل ما يعجبهم في تلك السن النجاح وحسب. كانت الأشياء العادلة تضحكهم لمجرد أنها كانت تلوح عديمة القيمة، وكانوا يسخرون بلا خجل ولا رحمة، وكانوا يسيئونهم الفكر ويحسبون أنه المنزلة الاجتماعية. وكان كل ما يهمهم في السن 16 هو التفكير في المناصب المريحة، وكان السبب في ذلك يعود في الغالب إلى حماقتهم وإلى الأمثلة السيئة التي كانت تحيط بهم في الطفولة وفي المراهقة، وكانوا إلى ذلك شريرين جدا، وأظن أنهم كانوا يتظاهرون بذلك تظاهرا، وكانت شرورهم نوعا من السخرية المصطنعة، وكان باستطاعة المرء أن يلمس في تلك الشرور لمحات من مظاهر الشباب والأصالة، إلا أنه لم يكن في تلك الأصالة شيء محبب، وإنما كانت تأخذ شكلا من أشكال التفسخ والانحطاط. لقد كرهتهم كرها شديدا، رغم أنني كنت في الواقع أسوأ منهم، وقد أجابوني بالمثل، فلم يخفش مؤزازهم مني، على أنني لم أكن أريد بعد ذلك أن يميلوا إلي، بالعكس، كنت أتشوق دائما إلى إخضاعهم وتحقيرهم. ولكي أنجو من سخريتهم فقد بذلت جهودا صادقة في دروسي، وسرعان ما أصبحت بين الأوائل في صفي، وقد أثر ذلك فيهم كثيرا، وصاروا يدركون شيئا فشيئا أنه كان باستطاعتي أن أقرأ الكتب التي لم يكونوا قادرين على قراءتها، وأن أفهم الأمور التي لم تكن ضمن منهاجنا والتي لم يكونوا قد سمعوا بها. وكان ينظرون إلى هذا كله بكآبة وسخرية، رغم أنهم كانوا يعترفون بتفوقي، لأن الأساتذة أنفسهم كانوا يهتمون بي بسبب ذلك، وكفوا عن السخرية، إلا أنهم ظلوا يكرهونني، وهكذا توترت العلاقات بيني وبينهم إلى حد بعيد، وأخيرا لم يعد في وسعي أن أحتمل ذلك كله، وكنت كلما تقدمت في العمر أشعر بالميل إلى الاجتماع بالناس يزداد في نفسي، وبالحاجة إلى الأصدقاء تلح علي إلحاحا، وحاولت أن أزامل بعضهم، بيد أن صداقتي معهم لم تكن طبيعية، وكانت تنتهي بصورة تلقائية، وقد حدث أن صادقت أحدهم يوما، إلا أنني كنت في ذلك الحين قد بلغت منتهى الطغيان، فأردت أن أسيطر عليه سيطرة تامة، وأردت أن أزرع في قلبه كرها لما حوله، وطلبت منه أن يقطع صلاته بمن كانوا يحيطون به بصورة نهائية وبمنتهى الاحتقار، وقد أخافته حرارة صداقتي التي أحطه بها، حتى لقد كان يبكي وتتملكه الهستيريا، وكان طيبا مخلصا، بيد أنني في اللحظة التي شعرت فيها بأنه صان تحت سيطرتي نهائيا، بدأت أكرهه وابتعدت عنه، وكأنني كنت أرافقه لمجرد أنني أردت أن أسيطر عليه، لمجرد أنني كنت أريده أن يخضع لي خضوعا تاما، ولكنني لم أستطع التغلب على الآخرين، وكان صديقي هذا يختلف عنهم، بل أنه كان شاذا بينهم، وكان أول شيء فعلته حين تركت المدرسة هو أنني تخليت عن المهنة التي كانت تلك المدرسة قد أعدتني لها، لا لسبب إلا لأنني كنت أريد أن أقطع كل صلة تربطني بالماضي، ذلك الماضي الذي كرهته أشد الكره، اللعنة علي، إذ كيف أذهب بعد هذا كله لأزور سيمونوف؟ وفي الصباح الباكر من اليوم التالي قفزت من فراشي بانفعال شديد، وكأن كل شيء كان سيحدث في تلك اللحظة، ولكنني كنت أشعر شعورا أكيدا بأن تبدلا شديد الأهمية كان سيطرأ على حياتي، وكنت أشعر بأن ذلك التبدل كان سيحدث في ذلك اليوم بالذات، وسواء لم أكن معتادا على حدوث التبدلات أو لسبب آخر، فإنني ظللت طيلة حياتي أشعر بأنه سيكون في استطاعة أي حادثة خارجية أن تحدث تبدلا جوهريا في حياتي، وعلى كل حال فقد ذهبت إلى الدائرة كالمعتاد، إلا أنني تركتها قبل ساعتين من انتهاء الدوام، وعدت إلى البيت لأستعد للأمر، وفكرت في نفسي بأنه لم يكن ضروريا أن أحضر قبلهم لئلا يعتقدوا أنني كنت مرتبطا بصحبتهم بالفعل، لأنه كانت هناك آلاف من الأمور الهامة التي كان علي أن أفكر فيها، وقد أثارني ذلك إلى درجة أنني بدأت أشعر بانهيار جسدي عنيف، ولمعت حذائي بيدي إذ لم يكن الخادم مستعدا لتلميع حذائي مرتين في يوم واحد، ولو أعطيته العالم كله، لأنه كان يعتبر ذلك أمرا شاذا، وقد لمعت الحذاء بالفرشاة التي اختطفتها عند دخولي، لأنني لم أرد أن يحتقرني الخادم بسبب ذلك، ثم تفحصت ملابسي بعناية، فوجدت أنها كانت قديمة جدا، ممزقة، مملوءة بالبقع، وعلمت أنني كنت قد أهملت مظهري إهمالا شديدا، وكانت بذلتي الرسمية ما تزال صالحة، إلا أنه لم يكن في وسعي أن أحضر حفلة عشاء بالبذلة الرسمية، بالإضافة إلى أنه كان على سروالها بقعتان صفراوان واسعتان عند موضع الركبتين، وكنت أعرف مقدما أن تلك البقع وحدها كانت ستجردني من 9 أعشار احترامي لنفسي، وكنت أعرف أيضا أنني لم أكن أستحق أن أفكر باحترامي لنفسي، إلا أنني قلت أن ذلك لم يكن وقتا مناسبا للتفكير في هذا، كان علي أن أواجه الواقع، وغاص قلبي بين جنبي حين فكرت في هذا، وكنت أعرف طبعا أنني كنت أبالغ في تضخيم الحقائق، ولكن ماذا كان في وسعي أن أفعل؟ لقد فات الوقت، ولم أكن قادرا على السيطرة على مشاعري، وكنت أرتعد محموما، وكنت أتخيل في يأس البرود الشديد الذي كان سفيركوف الحقير سيواجهني به، والاحتقار والغباء اللذين كانا سيلوحان في وجه ترودوليوبوف حين يراني، والإهانات التي كان فرفشكان ذلك الحشرة سيصبها علي من أجل إمتاع سفيركوف، وكنت أتخيل كيف أن سيمونوف سيفهم ذلك تماما وسيحتقرني لتفاهة كبريائي وثقل دمي، وفوق ذلك كله كم سيكون الأمر كله تافها سطحيا، كان أفضل الأشياء طبعا هو أن لا أذهب، بيد أنني لم أكن أميل إلى التفكير في ذلك، إذا ما أكن أشعر يوما بأن شيئا كان يجتذبني إلا وأجد نفسي مندفعا إليه، فإن لم أفعل ذلك فإنني سأظل طيلة حياتي أقول لنفسي كنت خائفا، إذن خائفا من الحياة، خائفا، بالعكس كنت أميل دائما إلى أن أبين لهؤلاء العوام أنني لم أكن جبانا بالدرجة التي كنت أتصور نفسي عليها، ولم يكن ذلك كل شيء. إذ كنت في أشد نوبات حمى الجبن التي كانت تصيبني، أحلم بأنني كنت صاحب اليد العليا، وبأنني كنت أفضل منهم، وبأنني كنت أضطرهم على الإعجاب بي والميل إلي، على الأقل من أجل أفكاري العالية ونبوغي الواضح. وكنت أحلم بأنهم سيديرون ظهورهم نحو سفيركوف، وسيجلس وحده في إحدى الزوايا صامتا خجلا بعد أن أكون قد سحقته، وكنت سأعود إليه بعد ذلك وأشرب معه نخب صداقتنا الأبدية. إلا أن أسوأ ما كان يغيظني هو أنني كنت حتى في ذلك أعرف دون أي شك أنني لم أكن أريد في الواقع شيئا من ذلك كله، وأنني لم أكن أملك أقل رغبة في التغلب عليهم أو سحقهم أو جعلهم يميلون إلي، وأنني حتى إذا فعلت ذلك فلن أهتم به مطلقا. كم صليت لكي ينقضي النهار بسرعة، كنت أشعر بمنتهى الشقاء، وكنت أذهب إلى النافذة بين الحين والحين وأفتح زاوية صغيرة منها وأنظر إلى العتمة التي كان يصبغها الثلج الندي المتساقط. وأخيرا دقت ساعتي الرخيصة 5 دقات، فاختطفت قبعتي وخرجت محاولا ألا أنظر إلى الخادم الذي كان ينتظر أجرته منذ الصباح، ولكنه كان من الغباء بحيث أنه لم يجرؤ على التفكير في المطالبة بها، وخرجت من الباب وركبت زحافة كلفتني آخر 50 كوبكا كنت أملكها، وانطلقت بي الزحافة بشيء من العظمة نحو فندق باريس.